ها لأن في أشد أي ماشي في أشد أو أسفل المعنى واحد معنى ما أشد أو أسفل مفهوم يعني بقول هذا يعني إيه يعني على أسلوب القرآن إن الله جل وعلا لما بيذكر أهل الخير في أعلى المراتب وأهل الشر في أدنى الإيه المراتب حتى يكون اللي في أدنى الخير يرجو أن إيه أن يصعب ويكون في أعلى واللي بيكون في أدنى الشر يخاف ويحذر أن يلحق بإيه أن يلحق بهؤلاء وهذا المعنى معلوم بالاستقراء وذلك الاستقراء إذا تم يدل على قصد الشارع إلى ذلك المعنى لذلك لم يذكر هذه الواسطة وهم الذين ابتدعوا بدعة جزئية في الايه في الدين لكن ذكر الايه اقصى طرف اللي ابتدعوا بدعة كلية او خرموا اصلا ها او قاعدة عامة من قواعد الايه الدين وذكر الفرقة الايه الفرقة الناجية ثم قال ويشهد لما تقدم من ان هذا المعنى مقصود استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثله اذ رأى بعض اصحابه وقد اشترى لحما بدرهم قال اين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها والآية إنما نزلت في الكفار لقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية إلى أن قال فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ولم يمنعه رضي الله عنه إنزالها في الكفار من الاستشهاد بها في مواضع يعني هذه الآية نزلت في الكفار وهو يحذر بها ليه المسلمين مش كده اعتبارا بما تقدم اعتبارا بما ايه بما تقدم وهو اصل شرعي تبين في كتاب الموافقات قال فالحاصل ان من عدا الفرق من المبتدع الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ اهل البدع في الكليات في الذم والتصريح بالوعيد بالنار ولكنهم اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد كما اشترك في اللفظ صاحب اللحم حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهية ما على ما في اجتهاد عمر رضي الله عنه مع ان ذلك اذهب طيباته في حياته للدنيا او جعله مع الكفار الذين اذهبوا طيباتهم في حياتهم للدنيا يعني وان كان دول فين او معنى صح فين في ادنى المراتب اللي هم الكفار وده يبقى على طرف الكراهة يعني وندول في اشد الحرمة وده على طرف الايه ولم يمنعه ذلك ان يلحقه بايه بهؤلاء يلحقه ذلك بايه بهؤلاء فعايز يقول ان اللي ابتدعوا بدعة جزئية وان كانوا طبعا هم في درجة بعيدة جدا عن هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة كلية لكن الوعيد يلحق ليه الكل قال او يخشى يعني أن الوعيد إيه؟ أن الوعيد الحق حتى يخافوا ويرجع قال والقرب والبعد من العارف المذموم بحسب ما يظهر من الأدلة المجتهد وقد تقدم بسط ذلك في بابه والحمد لله طيب يعني هنا المسألة دي اختصرها إيه بأنه اشترى لحم بدرهم ماشي إن اشترى لحم بدرهم فعنده اللي اشترى لحم بدرهم في اجتهاد عمر لأنه على حد ما قال إن هذا الأصل فيه الإيه فيه الإباحة مش كده لكن قد يعلم عمر من اجتهاد الرجل ان هذا بالنسبة له كثير وان هذا بالنسبة له تبذير خلاص على حال الايه على حال الرجل كما في اجتهاد عمر فقال ايه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا مع ان الاية نزلت في الايه في الكفار ولكن لم يمنع عمر ان يستدل بها دفين ودفين فكذلك يستدل بهذا الوعيد وان كان في اصحاب البدع الكلية على مرتكب البدع الجزئية ليحذروا يقول هذا نفس المنهج الذي تبعه ايه عمر وهي طريقة القرآن أنه يذكر أعلى المراتب في الخير وأشد المراتب أو أدنى المراتب في الايه في الشر ليحذر هذا ويرجو هذا يبقى دي ايه المسألة الخامسة عشر أي المسألة السادسة عشر رجع فيه رجع فيها ايه رجع فيها أنه متوعد عليها كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار لكن يخش هنا كلها في النار إلا واحدة يخش هنا مش داخل فيها لكن يحذر بقى يخاف يحضر ايه ويخاف خلاص دي المسألة 15 مسألة السادسة عشر نعم اللي هي ايه النجاة لا مش من النجاة اما النجاة دي خلاص بقى لما يرتكب وهو لما ذكر النجاة قال ايه طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام بدعة وهو قوله ما انا عليه وايه واصحابه مش داخلين هنا

وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله حذيفة عما يفعل عند انتشار دعاة الضلالة قال عليه الصلاة والسلام إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي هذه النصوص وأمثالها معنى الجماعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة ولزوم طاعته في غير معصية. ده على القول الايه الاول. القول الثاني وهو ان الجماعة هم الملازمون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فهو يوافق قول من قال ان الجماعة هم الصحابة، ومن قال انهم اهل العلم، ومن قال انهم السواد الاعظم في احد الوجهين، ومن قال انهم اهل الاسلام اذا اجتمعوا على شيء في احد الوجهين. والنصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة بهذا المعنى كثيرة جدا، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومنها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ومنها قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وأيضا في الأحاديث التي تدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. وأيضا في هذا المعنى حديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستقمت عليه 73 فرقة كلها في النار إلا ما كان عليه أنا وإيه وأصحاب. قال أبو شامة حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وبهذا تنتهي الأقوال كلها إلى قولين اثنين في معنى الجماعة، هو ما يوافق التحقيق اللغوي لمعنى الجماعة كذلك، أي أنها رجعت في معناها اللغوي إلى مفهومين. الأول هو الاجتماع الحسي وهو اجتماع الأبدان، والثاني هو الاجتماع المعنوي أو العلمي وهو اجتماع الأفهام والعقائد والأفكار. هذا وإذا يعني قد نقل آنفا كلام الطبر كلام كل من الطبري والشاطبي فأن الجماعة الواجب لزومهم هم أهل العلم، ولما كانت الطائفة الظاهرة هم خير الجماعة ولباب الفرقة الناجية، لذا فقد تواترت أقوال العلماء في وصفهم بأنهم هم أهل العلم وحملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعون لهديه وسنته. فقد باب البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال وهم أهل العلم. وكما بواب كذلك بابا آخر بين فيه أن الجماعة هم أهل العلم فقال باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة قال وهم أهل العلم. فظهر بذلك أن الجماعة لدى البخاري رحمه الله تعالى هم أهل العلم، وأن الطائفة المنصورة هم أولى الناس بهذا الوصف. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، أي الطائفة الإيه المنصورة. ومما يؤيد هذا كلام النووي رحمه الله تعالى في صفة هذه الطائفة إذ يقول يحتمل أن تكون هذه الطائفة جماعة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله عز وجل من مجاهد ومحدث وفقيه وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد بل يجوز أن يكونوا متفرقين. ثم قال ويجوز اجتماعهم في قطر واحد أو افتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأول إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلدة واحدة فإذا انقرضوا جاء أمر الله. اللي هي الطائفة الإيه المنصور. فمن ثم يمكن القول بأن الطائفة المنصورة هي التي تلتزم بأمر الدين كله من علم ودعوة وعبادة وزهد وورع وجهاد وغير ذلك، وإن توزع ذلك على أفرادها بغير تفرق أو اختلاف، يعني ليسوا مفترقين وليسوا مختلفين، ولكن كل منهم يقوم بعمل من بعمل من هذا، بل يقوم كل منهم بما برع فيه بغير تنكر للحق الذي عليه الآخرون، بل يقر به ويدعو إليه غيره كما يدعو إلى الحق الذي معه، متابعين في ذلك كله لأهل العلم المتابعين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبهذا يتضح لنا وجه تفسير الإمام أحمد وأئمة السلف للطائفة بأنهم هم أهل الحديث وأهل العلم، وذلك لأن سائر طوائف المسلمين من مجاهدين وعباد وزهاد ودعاة وغيرهم إن لم يكونوا متابعين لأهل العلم مؤتمرين بأمرهم فهم خارجون عن الجماعة، كما بين ذلك الإمام الشاطبي وغيره. والتحقيق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى المبني على دلالة النصوص وكلام العلماء أن الطائفة ليست محصورة في فئة معينة من الناس، كما أنها ليست محددة ببلد معين، وإن كان آخرها يكون بالشام وتقاتل الدجال كما أخبر بذلك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكن لهذه الجماعة سمات، لهذه الجماعة سمات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمل ذلك في قوله هي ما أنا عليه وأصحابي. كما أن هذا يقتضي بحث نقطة أخرى بالغة في الأهمية، وهل هذه الجماعات الإسلامية الحالية فرق، وما هو حد الفرق؟ لا بد من تحديد ذلك حتى يترتب عليه القول باعتزالها أو لزومه. هل هي فرق من التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار إلا واحدة فيجب اعتزالها لذلك، أو أنها ليست بفرق وتلزم لذلك؟ فقد ذكر العلماء للفرق الخارجة والمنشقة عن جماعة المسلمين سمات وعلامات تعرف بها، كما رسموا لها حدا يفصل بينها وبين جماعة المسلمين. فمن هذه السمات التي ذكرها العلماء لهذه الفروق جهل أئمتهم وعدم رسوخهم في العلم فضلا عن عوامهم، واتباع الهوى والحكم بالظن واستحسان العقول بلا دليل أو برهان. ثالثا ترك المحكم واتباع المتشابه. رابعا التعصب الأعمى والتقليد التام لأئمتهم في جهلهم وضلالهم. خامسا التردد بين الغلو والتفريط في دين الله تعالى. أما هذه صفتهم، أما عن الحد الضابط الفاصل بين الفرق وبين جماعة المسلمين فقد حده الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام بقوله وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزء من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عن وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. يبقى احنا عرفنا الحد الفاصل ما بين أن تكون هذه فرقة أم لا، أنها تخالف المسلمين في أصل كلي أو قاعدة كلية من قواعد الدين. يبقى هذا هو الذي حده الشاطبي، أو تخالفها في جزئيات ليست قليلة، ها؟ فجزئيات كثيرة فشأنها شأن شأن المخالفة في أصل في أصل كل. وإذا ما قررنا أن هذه الجماعات ملازمة لأصول أهل السنة والجماعة غير مخالفة لهم في أصل من أصول الدين ولا قاعدة من قواعده الكلية كما ذكر الشاطبي في حد الفرقة، يعني كل هذه الجماعات لا تخالفك في القدر مثلا، لا تخالفك في الحكم على أشخاص إلا ما نظر كجماعة التكفير مثلا، فإنها تكفر المعصية شأنها شأن الخوارج، فهي تلحق بهذه الفرق، وكذلك كالباطنية وكغيرها وكالبهائية وكذا الذين خرجوا عن الإسلام، ولكن غالب الجماعات التي تنتمي إلى الإسلام أصولها هي أصول أهل السنة والجماعة. وإذا ما قررنا أن هذه الجماعات ملازمة لأصول أهل السنة والجماعة غير مخالفة لهم في أصول أو في أصل من أصول الدين ولا في قاعدة من قواعده الكلية كما ذكر الشاطبي في حد الفرقة، أقول إذا ما قررنا ذلك بقى أن نسأل فنقول، ولكن نجد أن كل جماعة من هذه الجماعات تنكر على أختها كثيرا من المخالفات الجزئية، فهل يدخلها ذلك في حد الفرقة من جهة أخرى أن فيها مخالفات كثيرة جزئية، وهو إنشاء جزئيات كثيرة مخترعة في الدين كما ذكر الشاطبي ذلك أيضا في حد الإيه؟ في حد الفرقة. والحق أن كل ما خالفت فيه أغلب هذه الفرق لا يرقى إلى درجة الكل، ولا أظن أن بينها خلافا في الجزئيات يزيد على ما كان بين المذاهب الأربعة، ولكن قد حدثت الفرقة رغم ذلك بين هذه الفرق، ويصدق على أغلبها إن لم أقل جميعها معنى الفرقة من الناحية العملية ليس من الناحية العلمية. الفرقة من الناحية الايه؟ العملية، وذلك لأمر واحد ألا وهو فقدان آصرة التآلف والتآخي بين هذه الجماعات جميعا، وإلا لو وجدت هذه الآصرة لاجتمعت هذه الطوائف في جماعة واحدة ولتم النصر حينئذ للمسلمين. فمن زعم أن فرقته لا تفرق بين المسلمين ولا تقطع آصرة التآلف والتآخي بينهم فقل له أنت أعلم بذلك ولن نكذبك في ادعائك، ولكن الفصل في ذلك هو السلوك العملي بين هذه الجماعات أو هذه الطوائف، فلتدعي كل فرقة ما تدعي، فالحق أن مسلكهم في نهاية الأمر هو مسلك الفرق مع بعضها البعض، وهذا لا يرجع إلى شيء في الحقيقة إلا لاشتراك هذه الجماعات جميعا في بدعة واحدة خالفوا بها جماعة أهل السنة والجماعة، ألا وهي بدعة التحزب على ما لم تجتمع عليه الكلمة أو يتفق عليه جمهور أهل الحل والعقد من المسلمين، يعني تحزبوا على ما لم يجتمع عليه المسلمين. وإن كان هذا لا يجعلنا نحيف عليهم فنصفهم بوصف الفرق بمعناها للصلاح، بمعنى أن نجعلهم من 73 فرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن ملاك الأمر في هذا الباب وهو العمدة في التفرق بين البدعة والاجتهاد الخطأ، نحن نقول دول مبتدعين ولا مجتهدين اجتهاد خطأ، وبين المبتدع والمجتهد المخطئ أو العامل بالبدعة ممن قد يشارك أهل البدع في بعض بدعهم لخطأ في النظر والاستدلال، فالعمدة في ذلك هو أن ينظر إلى منهج الاستدلال والنظر الذي يسلكه القائل بهذه البدعة أو المتلبس به. فإن كان منهجه في النظر والاستدلال هو منهج أهل البدع فهو من المبتدع، وإن كان منهجه في النظر والاستدلال هو منهج أهل السنة والجماعة، خاصة وإن كان موافقا لهم في الغالب ملازما لجماعتهم مثنيا على طريقتهم، فليعلم أنه ما قصد إلى البدعة قصدا إنما وقع فيها خطأ، فمثل هذا حقه العفو إذا العصمة منتفية عن العباد إلا من عصم الله جل وعلا. وبهذا تتبين أن ما ذكره الشاطبي في حد الفرقة إنما يرجع إلى المخالفة في قاعدة كلية أو في جزئيات كثيرة مخترعة لا تنطبق على هذه الجماعات الإسلامية باستثناء جماعة التكفير كما ذكرت من قبل. وبالتالي لا ينطبق على هذه الجماعات أنها فرق بالمعنى الاصطلاحي السابق، وإن كنا لا نخالف ابتداء في أن ما آل إليه حال هذه الجماعات من الفرق والتعصب والولاء والبراء على الحزب والجماعة قد بلغ حدا خطيرا يلحقهم به قدر كبير من الذنب، ويجعل لهم نصيبا من الوعيد الذي توعد الله جل وعلا به المفترقين في دينهم أحزابا وشيعا. هذا الكلام إجمالي لهذا. أما الكلام الاختصار لما ذكرته هذا كله، إن الأقوال الواردة عن السلف في معنى الجماعة ترجع عند التحقيق إلى قولين. القول الأول أن الجماعة هم الذين اجتمعوا في طاعة من اجتمعوا على تأميره، وهو الإمام الموافق للكتاب والسنة، وهذا هو المعنى الحسي للجماعة. القول الثاني أن الجماعة هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء وجد الإمام أم لم يوجد، وهذا هو المعنى العلمي أو الروحي للجماعة. ومعنى الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية موافق للكتاب والسنة، وهذا هو المعنى الحسي للجماعة. القول الثاني أن الجماعة هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء وجد الإمام أم لم يوجد، وهذا هو المعنى العلمي أو الروحي للجماعة. ومعنى الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجع إليه، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ومن خلال هذا التعريف نتبين أن الإمام الذي تجب طاعته على عموم المسلمين هو القادر على حمل الكافة على اتباعه على مقتضى النظر الشرعي، وهذا لا يكون إلا باجتماع أهل الحل والعقد على بيعة إمام معين أو استخلاف إمام سابق أو تغلب إمام على الخلافة وحمل الكافة على طاعته على مقتضى الشرع. من خلال النظر في واقع المسلمين اليوم نتبين أن المسلمين اليوم ليس لهم جماعة بالمعنى الحسي للجماعة، وذلك لعدم اجتماعهم على إمام موافق للشرع قد اجتمعت عليه بيعة أهل الحل والعقد، ولا يوجد كذلك إمام مستخلف ولا متغلب على الخلافة يحمل الكافة على مقتضى الشرع. ومن ثم فتبين أنه ليس للمسلمين اليوم جماعة ولا إمام بالمعنى الحسي للجماعة. والجماعات الإسلامية المعاصرة باستثناء الجماعات الشاذة المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة كالتكفير مثلا يتحقق فيها وصف ملازمة جماعة المسلمين بالمعنى العلمي بالمعنى الروحي، وذلك لملازمتهم في الجملة أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج كذلك. وبهذا لا يمكن وصف هذه الجماعات بالفرق بالمعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة، فهم ليسوا من فرق الضلالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، وذلك لأن فرق الضلالة قد خالفت أصول أهل السنة والجماعة، أما الجماعات الإسلامية المعاصرة فهي ملازمة لها متمسكة بها. الجماعات الإسلامية المعاصرة رغم تحقيقها لمعنى الجماعة بالمعنى العلمي إلا أنها فشلت في تحقيق معنى الجماعة بالمعنى الحسي، وذلك لعدم اجتماعهم على متبوع مطاع يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي. الجماعات الإسلامية المعاصرة وإن لم يكونوا فرقا بالمعنى الاصطلاحي للفرق إلا أنهم قد صاروا فرقا من الناحية العملية والسياسية، فهم كما قال الشاطبي جماعات بعضهم قد فارق البعض، ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر بل على ضد ذلك. لزوم الجماعة بالمعنى العلمي في واقعنا المعاصر لا يشترط له الدخول في جماعة من الجماعات الحالية، وإنما يتحقق ذلك بلزوم ما أجمع عليه أهل العلم ولزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والمنهج، ويكون ذلك بمتابعة علماء أهل السنة والجماعة بغير تحيز ولا تعصب لجماعة بعينها من الجماعات المعاصرة. لزوم الجماعة بالمعنى الحسي في واقعنا المعاصر يكون بلزوم ما أجمع عليه أهل الحل والعقد في الأمة، أو لزوم ما اتفق عليه جمهورهم وسوادهم الأعظم دون تحزيب فريق من الأمة على رأي أو خطة أو اجتهاد يفارقون بها السواد الأعظم من جماعة المسلم. ومن الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن الاختلاف في الرأي ينبغي أن لا يؤدي إلى تنازع في العمل، بمعنى أنه ينبغي أن يسود من الناحية العملية موقف عملي واحد مهما اختلفت الآراء وتعددت الرؤى. وهذا يعني أنه لا مانع من أن يكون لكل جماعة من هذه الجماعات رأيها الخاص بها فيما تراه لإصلاح الأمة وتغييرها، ولكن ينبغي من الناحية العملية أن يسود موقف عملي واحد فيما كان الاختلاف فيه من قبيل التضاد، أما ما كان من قبيل التنوع فينبغي أن يقر كل فريق للآخر بما معه من الصواب، وأن يتم توزيع الأدوار على جميع الطوائف على سبيل التعاون والتعاضد والتآلف والتناسق والتناصر، وليس كما هو حال الأمة اليوم حيث ينكر كل فريق ما للآخرين من جهد وما معهم من أصار. وليس معنى ذلك أن يتوقف العمل حتى يتم اجتماع الأمة، ولكن يمكن تنفيذ ذلك في حدود المستطاع، فما لا يدرك كله لا يطرق كله، وصورة ذلك إنما تتحقق بلزوم كل جماعة من الجماعات العاملة القدر المتفق عليه بين أهل الحل والعقد في الأمة ووقوفها عند هذا القدر المتفق عليه دون تجاوز للأمور المختلف فيها بين أهل الحل والعقد في الأمة، إلا أن تسعى بإقناع أهل الحل والعقد في الأمة بما تراه من خطة الإصلاح، فإن اجتمع عليها أهل الحل والعقد أو اقتنع بذلك جمهورهم فقد وجب على الجميع لزوم تلك الخطة، وإلا فلتحتفظ هذه الجماعة لنفسها برؤيتها الخاصة بها وتلازم من الناحية العملية ما عليه جمهور المسلمين وسوادهم الأعظم، وكلما اتفق جمهورهم على أمر وجب على الجميع لزومه، وما اختلفوا فيه لا يجوز لأحد أن يحزب عليه الأمة وأن يجمعها على مفارقة السواد الأعظم برأي رآه أو اجتهاد، بل الواجب هو لزوم ما عليه من أهل الحل والعقد من المسلمين ما داموا ملتزمين بأصول أهل السنة والجماعة، وبالتالي يكون موقف المسلم من الجماعات الإسلامية المعاصرة هو لزومهم جميعا فيما اتفقوا عليه سواء من ناحية الاعتقاد والمنهج أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو المعنى العلمي للجماعة، أو لزومها من ناحية ما اجتمع عليه رأيهم من العمل والرأي وخطة المواجهة للجاهلية، فيلزمهم جميعا فيما اتفقوا فيه ويعتزلهم جميعا فيما اختلفوا فيه، لأن لزوم بعضهم دون بعض فيما لم تتفق عليه كلمة الأمة حتى ولو كان الرأي الذي سيلزمه هو الصواب إنما هو تفريق لكلمة الأمة وتكثير لسواد المفارق، وذلك لأنه طالما أن هذا الرأي الذي سيلتزمه لم تجتمع عليه كلمة الأمة وليس عليه سوادهم الأعظم، فالملازم لهذا الرأي أو العامل به إنما هو مفارق لسواد الأمة مشيع للفرقة فيها، وإنما الواجب هو لزوم ما اجتمع عليه رأي السواد الأعظم من أهل الحل والعقد في الأمة دون رأي فريق منها حتى ولو كان ذلك الرأي صوابا، لأن قاعدة العمل الجماعي عند أهل السنة والجماعة إن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وبالتالي يمكن أن نقرر الآتي: أننا إذا ما اتفقنا في الأصول فإن ما يجب أن نجتمع عليه لا ينبغي أن يكون هو ما نراه صوابا، وإنما ينبغي أن يكون هو ما اجتمعت عليه كلمة الأمة أو سوادهم الأعظم حتى وإن كنا لا نراه صوابا. والحق أن لزوم هذا الأصل السلفي هو الذي يحقق لنا لزوم الجماعة في واقعنا المعاصر بكلا معنييها العلمي والحس، وبالتالي نستطيع أن نلخص موقف المسلم من الجماعات الإسلامية المعاصرة الملازمة لأصول أهل السنة والجماعة، وهو موالاة الجميع ومحبتهم بقدر ما لديهم من أصول أهل السنة والجماعة، لزوم الجميع فيما اتفقوا عليه من الأصول أو العمل، النصح لهم بترك التعصب والتحزب على ما لم تجتمع عليه كلمة الأمة، اعتزال الجميع فيما اختلفوا فيه من الرأي والعمل. ثم إذا ما تعرضنا لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة فماذا نفعل؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. فبينا من أو تكلم الشروح في ذلك يعني ما الفرق التي أمر المسلم باعتزالها، بينها العلماء، وعلى هذا نقول: ما هي الفرق التي أمر المسلم باعتزالها في هذا الزمان؟ وهل الجماعات الإسلامية الحالية ينطبق عليها هذا الحد من الفرق أم لا؟ في باحث رجح أن بأدلة كثيرة أن الجماعات الإسلامية بصورتها الحالية ينطبق عليها حد الفرق الواجب اعتزالها في هذا الزمان، وإن لم تكن الجماعات فرقا ضالة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجح أنها إيه؟ يعني ذكر عدة أدلة تقترب من 20 دليل من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والمنقول عن العلماء من السلف وأهل السنة المعاصرين في وجوب اعتزال الجماعات بصورتها الحالية في فرقتها واختلافها مع لزومهم جميعا فيما اجتمعوا عليه واتفقوا إيه؟ واتفقوا عليه. في إيه؟ فذلك طبعا لأن الانطواء إلى أي واحدة من هؤلاء هو تكثير لسوادها، وأيضا في كل واحدة ينقسمون، فهذا سيجعل الانقسام يزداد ويجعل الفرقة إيه؟ تزيد. فكما الاعتزال أيضا اعتزال هذه الفرق لا لأنها من الفرق الضالة ولا لأنها من 73 فرقة، فهي على أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد بالمعنى المعنوي، لكن بالمعنى الحسي فهي تتشابه مع الذي ينبغي أن يسلكه المسلم. فكان من لابد من الاستزادة في معنى الجماعة وما هي الجماعة بالمعنى الحسي أو المعنى العلمي في الشرح هذا الحديث. فوصلنا إلى مسألة 18 في بيان رواية أبي داود. قلنا خلاص اتفق كله أهل السواد العلماء، فين العلماء العاملين بالكتاب والسنة، وفين العلماء العاملين بالكتاب والسنة ويفتون على على على شرع الله عز وجل، هم هذا هم السواد الأعظم. تحديد الأشخاص كويس. الشيخ ناصر الدين الألباني ومن تبعه منهم، الشيخ ابن عثيمين منهم، الشيخ ابن باز منهم، مش دول أهل العلم في هذا العصر الذين ننظر إليهم ومن على شكلتهم ومن على شكلة إيه؟ ومن على شكلة هؤلاء، هؤلاء هم اللي يمثلون أهل الحل والعقل في إيه؟ في هذا الزمان، لكن ماتوا، فمن تبعهم ومن يسير على منوالهم فهم أهل الحل والعقد، فإذا اجتمعوا على الأمر وجب على المسلمين جميعا أن يسمعوا ويطيعوا. إنما مسألة بقى مين هم هذه تحتاج إلى استقصاء إلى كل من موجود في زمانك، ومن هو الملازم لأصول أهل السنة والجماعة، ومن هو غير الملازم لأصول أهل السنة والجماعة، ومن الذي عنده بدعة وغير ذلك. ماشي. وإحنا قلنا ابتداء يعني إحنا ممكن نذكر لك البعض، لكن إحنا قلنا أن الأولى الستر، لا تذكر أن هذا خارج عن السنة والجماعة وأن هذا من الفرق وأن هذا كذا وأن هذا كذا، مش هذا كما أصلناه في كلام الشاطبي، ويكفي أن تذكر من هم على أهل السنة والجماعة ودع الآخرين لعل الله عز وجل أن يهديهم. طيب بس خلاص. المسألة 18 في بيان معنى رواية أبي داود، وهي قوله عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام يعني أصلا اللي يشغله هذا الموضوع ها فهذا الكلام واضح جدا، أما الذي لا يشغله هذا الموضوع فإن هذا الكلام بالنسبة له طلاس، ولو عدنا نتكلم من الصبح ما خلاص، فلمن يشغله فالأمر إيه واضح. قال في بيان معنى رواية أبي داود وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. في بيان معنى الرواية، وذلك أن معنى إيه يعني أنه سيخرج في أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب، الكلب ده مرض السعار اللي بيصيب الإيه اللي بيصيب الكلب، دخل في جسمه لازم بينشر جسمه كله وما يسيبوش لغاية ما يموت، ما يسيبوش لغاية إيه ما يموت، كما تجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. وذلك أن معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق، وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالها عنها وتوبتهم منها على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه، فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا عرق ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخله ذلك الداء، وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء. فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خلف. واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل الأهواء كمعبد الجهني، هل رجع عما كان عليه وعمر بن عبيد وسواهما، فإنهم كانوا حيث لقوا مطرودين من كل جهة، محجوبين على كل محجوبين أو محجوبين على كل لسان، مبعدين عند كل مسلم، ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تماديا على ضلالهم. يعني إيه كأنه داء الكلب اللي دخل لا يسيب عرق ولا مفصل إلا إيه إلا دخل، ومداومة على ما هم عليه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول المجردة فشركوها مع الشرع في التحسين والتقبيح، ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجهوا عليها أحكام العقل فقالوا يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذا، فجعلوه محكوما عليه كسائر المكلفين، ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار بل استحسن شيئا يفعله واستقبح آخر وألحقها بالمشروعات، ولكن الجميع بقوا على تحكيم العقول، ولو وقفوا هنالك لكانت الداهية على عظمها أيسر، لكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم باعتراضهم على الكتاب والسنة وادعائهم عليها أو عليهما بالتناقض والاختلاف ومنافاة العقول وفساد النظم ما هم له أهل. فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا بشيء ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئا ولا راجع عقولهم مراجعة من يتهم نفسه ويتوقف في موارد الإشكال، وهو شأن المعتبرين من أهل العقول دائما يراجع نفسه ولا أنا غلطان ويحاسب نفسه، وهؤلاء صنف من أصناف من اتبع هواه ولم يعبأ بعدل العادل فيه. ثم هناك أصناف أخر تجمعهم مع هؤلاء إشراب الهوى في قلوبهم حتى لا يبالوا بغير ما هو عليه. فإذا تقرر معنى الرواية بالتمثيل صرنا منه إلى معنى آخر، إن قوم تتجارى بهم الأهواء وصفهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني لا يوجد عرق ولا مفصل، يعني دول ما فيش أمل إيه أمل منه. أن قوله تتجارى بهم الأهواء في المسألة 19 فيه الإشارة بتلك، فلا تكون تتجارى بهم تلك الأهواء، فيه الإشارة بتلك فلا تكون إشارة إلى غير مذكور، لابد أن يكون إيه في مذكور أشار إيه إليه تلك، ولا محالا بها على غير معلوم، بل لابد لها من متقدم ترجع إليه، شيء هو قاله وبتلك الأهواء، وليس إلا الأحوال التي كانت السبب في الافتراق. فجاءت الزيادة في الحديث مبنية أنها مبينة أنها الأهواء، وذلك قوله تتجارى بهم تلك الأهواء، فدل على أن كل خارج عما هو عليه وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى لا باتباع الشرع. وقد مر بيان هذا المعنى من إيه من قبل. مسألة العشرون، أن قوله عليه الصلاة والسلام وإنه سيخرج من أمتي أقوام على وصف كذا، يحتمل أمرين. سيخرج من أمتي يعني من كل الأمة، ولا من أمتي المبتدعة، من أمتي الإيه مبتدعة، يحتمل أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواء ورآها وذهب إليه، فإن هواه يجري فيه مجرى الإيه الكلب بصاحبه، فلا يرجع أبدا عن هواه ولا يتوب من بدعته. يبقى كل الأمة. والثاني أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها، فلا يمكنه التوبة منهم، من لا يكون كذلك فيمكنه التوبة منها والرجوع منها. والذي يدل على صحة الأول أنه إيه؟ أنه يريد كل من دخل من أمته في هوى. والذي يدل على صحة الأول هو النقل المقتضي الحجر للتوبة عن صاحب البدعة على العموم، إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب إيه؟ بدعة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون، خرجوا مش هيرجعوا إيه؟ مش هيرجعوا تاني حتى يعود السهم من فوقه. وقوله إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة، ويشهد له الواقع، فإنه قلما تجد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه فلما يخرج عنها أو يتوب منها، يعني قلما، بل هو يزداد بضلالتها إيه؟ بصير. ويدل على صحة الثاني إنه مش مقصود كل الإيه؟ كل الأمة، المقصود من أهل البدع من تتجرى بهم الإيه؟ الأهواء، فليس كلهم كذلك. ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة له أصلا، لأن العقل يجوز ذلك. مش احنا قلنا أن الصحيح أن التوبة تصح من صاحب البدعة، مش كده؟ والدليل على ذلك أن وجدنا من كان عاملا ببدع ثم تاب منها ورجع نفسه بالرجوع عنها، كما رجع من الخوارج من رجع حين ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهم. وهذا الثاني هو الظاهر، يعني الثاني ده أن المقصود أن لا تجرى بهم الكلب دول مش من كل الأمة، لا من فرق المبتدع. الثاني لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق، ذلك الافتراق من غير إشعار بإشراب أو عدم شربوا في قلوبهم حب البدع دي، ثم بين أنه في أمته المفترقين عن الجماعة من يشرب تلك الإيه؟ تلك الأهواء، فدل أن فيهم من لا يشربها وإن كان من أهلها. ويبعد أن يريد أن في مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواء، إذ كان يكون في الكلام نوع من التداخل الذي لا فائدة فيه. فإذا بين أن المعنى أنه يخرج في الأمة المفترقة بسبب الهوى من يتجرى به ذلك الهوى استقام الكلام والتسلم، يعني لا يقول أن هذا الهوى الذي يتجارى بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يكون في كل الأمة، وإلا الكلام لا يتسق، لكن هذا سيكون في أهل الفرق المبتدعة منهم من تدخله البدع حتى تصل إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الحد. فمن هذا القسم الخوارج حيث قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن القسم الثاني ان هم ما وصلش بهم الحد زي دول، قسم التحسين والتقبيح على الايه على الجملة وان لم يؤديهم عقلهم الى ما تقدم. ومنهم ايضا ما ذهب اليه الظاهرية على رأي من عدها من البدع وما اشبه ذلك، منهم عدها من ايه من البدع، وذلك انه يقول من خرج عن الفرق ببدعة او ببدعته وان كانت جزئية فلا يخلو صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها له، لكن على قدره، كل عليه على قدره. وبذلك أيضا تدخل تحت ما تقدم من الأدلة على أن لا توبة له، لكن التجاري المشبه بالكلب لا يبلغه كل صاحب بدعة، إلا أنه يبقى وجه التفرقة بين من أشرب قلبه بدعة من البدع ذلك الإشراب، وبين من لم يبلغ ذلك ممن هو معدود في الإيه؟ في الفرق. فإن الجميع متصفون بوصف الإيه؟ الفرقة التي هي نتيجة العداوة والإيه؟ والبغضاء. وسبب التفريق بينهم والله أعلم، إما أن يقال ان الذي اشرب البدعة دي في قلبه من شأنه ان يدعو الى بدعته ويظهر بسببها العداوة، والذي لم يشربها لا يدعو اليها ولا ينتصب للدعاء اليه. المسألة التي بعدها ان هذا الاشراب المشار اليه هل يختص ببعض البدع دون بعض ام لا يختص، وذلك انه يمكن ان بعض البدع من شأنها ان تشرب قلب صاحبها جدا، ومنها ما لا يكون كذلك. فالبدعة الفلانية مثلا من شأنها ان تشرب قلب صاحبها ويتجارى به البدع كما يتجارى الكلب بصاحبه، والبدعة الفلانية ليست كذلك. فممكن يقول ان بعض البدع يكون من شأنها انها تصل بصاحبها ان تتجارى به الاهواء كما يتجارى الكلب به بصاحبها، وبعض البدع ليس كذلك. او في البدعة الواحدة ممكن يصل منها الى هذه الدرجة وقد لا يصل الى الى هذه الدرجة، ويمكن ان يتجارى ذلك في كل بدعة على العموم، فيكون من اهلها من تجارت به كما يتجارى الكلب بصاحبه كعمر بن عبيد، ومنهم من لم يبلغ ذلك الحال على هذا النحو كجملة من علماء المسلمين كالفارسي النحوي وابن جني، يعني فيهم بعض البدع لكن لم تصل بهم الى الى هذا الذي وصل في عمرو بن عبيد وغيره. ويشهد لهذا التفسير استقراء احوال الخلق من انقسامهم الى اعلى وادنى، فيبقى البدعة فيها ما الحد الاعلى اللي بيتجارى به الاهواء كما تجارى الكلب بصاحبه، ومنهم من دون ذلك. فيشهد لهذا التفسير استقراء احوال الخلق من انقسامها الى الاعلى والادنى والاوسط، كالعلم والجهل، عالي ووسط، والجهل والشجاعة والجبن والعدل والجور والجود والبخل والغنى والفقر والعز والذل وغير ذلك من الأحوال والأوصاف، فإنها تتردد ما بين الطرفين. فعالم في أعلى درجات العلم وآخر في أدنى درجاته، وجاهل كذلك وشجاع كذلك إلى سائرها. فكذلك سقوط البدع بالنفوس، واحد فوق غرقان فيها تتجارى به الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه، واحد أدنى من أدنى من ذلك. إلا أن في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها فائدة أخرى، كما يتجارى الكلب بصاحبه وإن كان الكل مش كده، ففيها فائدة، وهي التحذير من مقاربتها ومقاربة أصحابها، وهي المسألة الثانية والعشرين. وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى، فإن أصل الكلب واقع بالكلب، ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا صار مثله، يقعد يهوهو بتاعها، ولم يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالهلك. يعني كأننا حتصور المبتدع ده بالكلب، فلو عض واحد صار مثله يهوه زيه، حيصيبه ده ليه؟ ده الكلب. فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من غائلته، بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته، وإما أن يثبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر. قال يقول لك إذا جلس صاحب بدعة لا تسلم من ثلاث: أن تكون فتنة لغيرك، أن تقع في فتنته، أن يقع في قلبك شيء لا تستطيع إخراجه. وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا المعنى، فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم وكلامهم وكلام مكالمهم، بل اللي بيكلمهم كلام مكالمه، وأغلظوا في ذلك. ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود قال: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة الشيطان ومجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. يعني إيه؟ شوف مجالسة ألصق من الإيه؟ يعني كأن حيصيبك إيه؟ الجرب. وأيضا عن حماد بن زيد قال: لقيني سعيد بن جبير فقال: ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلى. قال: فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. فايه يقول له؟ يقول له: ما تقعدش معه عشان ده ايه عشان. وعن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شيبة، فرآهما يتجادلان، صفوان بن محرز ذاه شيبة، فرأيته قائما ينفض ثيابه ويقول: إنما أنتم جرب، يعني جربانين. وعن الأوزاع: لا تكلموا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته. فهذه أثار تنبهك على ما تقدمت إليه الإشارة، أو إشارة الحديث إليه إن كان مقصودا والله أعلم. كما تجارى ليه؟ يعني سواء كان إن البدعة صارت وأشربت في قلبه حتى صار هكذا، أو كان دونها فما تعودش جنبه ده ولا إيه ولا ده، وإنها في النهاية بتبدأ تزداد ليه البدعة حتى تصير كالكلب أو تكون كالكلب الذي أصيب به الشخص. طيب قال وتأثير كلام صاحب البدعة في القلوب معلوم، ومن ثم معنى آخر يكون من فوائد تنبيه الحديث بمثل داء الكلام، وهو التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة، إذ كان ها مثل المعاصي الواقعة بأعمال العباد قولا أو فعلا أو اعتقادا، كمثل الأمراض النازلة بجسمه أو روحه، فأدوية الأمراض البدنية معلومة، وأدوية الأمراض العملية برضو معلومة، التوبة والأعمال الإيه الصالحة. وكما أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التداوي، ومنه ما لا يمكن فيه التداوي أو يعصر زي الأمراض المزمنة، أكذلك الكلب، كذلك الهوى، مش كده؟ كالكلب الذي في أمراض الأعمال، فمنها ما يمكن فيه التوبة عادة ومنها ما لا يمكن. فالمعاصي كلها غير البدع يمكن فيها التوبة من أعلاها وهي الكبائر إلى أدناها وهي اللمم، والبدع أخبرنا فيها إخبارين كلاهما يفيد ألا توبة منه. الأول ما تقدم في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له من غير تخصيص. الثاني ما نحن في تفسيره، وهو تشبيه البدع بما لا نجح فيه من الأمراض كالكلب، يعني مش هيطلع إيه مش هيطلع منه، فأفاد ألا ها أن لا نجح ها أو نجع من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء عموم، بل اقتضى أن عدم التوبة مخصوص بمن تجار به الهوى كما يتجار الكلب بصاحبه، وقد مر أن من أولئك من يتجار به الهوى على ذلك الوجه وتبين الشاهد عليه، ونشأ من ذلك معنى زائد من فوائد الحديث، وهو أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب، فإذا يمكن فيه التوبة، وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن في من خرج عنهم وهم أهل البدع الجزئي، يعني حيبقى فيه برضو الهوى، لكن يعني لم يشرب هوى البدع ذلك الإشراب الذي صار كداء الكلب بصاحبه، فإنه يمكن فيه التوبة. فكذلك إذا أمكن هذا في الفرق فهذا يمكن في من خرج عنهم وهم أهل البدع الجزئية. وحيبدأ الكلام، أرى أننا نقف عند هذا، ما كم هتبتدي تقفل، فحنوقف عند المسألة الرابعة والعشرين لأن ما زال فيها الكلام كثير. نعم، فاضل مسألتين، لا مع الحصة الجاية إن شاء الله نحدها لكم عدي المسألتين الباقيين، لأن في زيادات المسألتين مش هكتفي عليهم فالمسألتين محتاجين زيادة، فالمرة الجاية إن شاء الله هتكون يوم السبت المغرب. الحصة بتاعتكم فين؟ مسجد مدينة. هتكون الحصة إن شاء الله الأولى حدها لكم الايه الأصول البدع، ماشي، على أساس إن الثلاث الجاي مش هتاخده، الثلاث الجاي مش ايه مش هتاخده، ويبقى الاثنين الجاي إن شاء الله مش هتاخده، ويبقى الايه دي آخر حصة إن شاء الله تكون قبل رمضان اللي هي هتكون يوم الايه السبت، وبإذن الله هنحاول ننهي فيها الباب التاسع، ويبقى ما يبقاش قدامنا غير الباب الايه العاشر من كتاب الايه الاعتصام. إن شاء الله موعدنا يوم السبت القادم بعد المغرب في مسجد المدينة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.